المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة واعظة. الحمد لله الخالق ومن سواه مخلوق، الرازق وغيره عبد مرزوق، أحمده على ما له من الصفات، وأسأله أن يعيننا على أداء الحقوق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل بريته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في سنته. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار بالأماني والآمال، فإنكم على وشك النقلة والارتحال، أينما جمع الأموال ونماها وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته وباها. أما ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاه، ولم يبق إلا ما قدمت يداه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كتاب ينطق بما جرى شفاها، كتاب عرف بجميع الأعمال حسنها وسيئها وجلاها، تعرض خائنة الأعين على من قد رآها وخافية الصدور وصاحبها قد أخفاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فحينئذ يغتبط المتقون بكتب أعمالهم التي قدموها، ويقولون لمعارفهم مبتهجين بالأعمال الصالحة التي أسلفوها: هاؤم اقرؤوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حين أيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. فيقال للزبانية عند ذلك: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسبب الذي أوصله إلى هذا العذاب الفظيع والعقاب الشديد والموضع المريع أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ضيع حق الله فتجرأ على الكفر والفسوق والعصيان، وضيع حق المحتاجين بالقسوة والبخل وعدم الإحسان. يا له من يوم يخسر فيه المبطلون ويفوز فيه المتقون ويربح فيه العاملون، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أجارني الله وإياكم من النار ومن علينا بالرحمة والمغفرة، فإنه الكريم الستار.